فقال لها اذا قالوا لك ذلك فقولي ابي هارون وعمي موسى فمن له ذلك. فلما جاءوا المرأة الجاية قالوا لها يا بنت اليهودي، قالت ابي هارون وعمي موسى فمن له ذلك. من عند اب نبي وعم نبي فيكم واحدة؟ فسكتنا. فظهرت عليهم ايدها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى القسم الاخر، الى القسم الاخر الان منطقة اخرى من خيبر مكان الكتيبة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرها وامر بجلب المنجنيق. الان يجر المنجنيق هذه المسافة كلها، ان وجد ان المنجنيق له اثر كبير في فتح الحصون. فشوف سبحان الله الحكمة ضالة المؤمن، ان وجدها فهو احق الناس بها. قال لا يعرفها العرب، لكن لما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم استعملها فورا، ما اخر استعمالها. اي شيء فيه فائده للمسلمين، مصلحه للمسلمين، نستعمله ما نتاخر. ففعلا جاء بالمنجنيق، بدا الحصار حول الحصن. اليهود يضربون بالنبال ولا يخرجون. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار، جاء من البدو من الاعراب، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم التي غنمها من حصن النجار، قاعد يوزع الغنائم. فلما جاء وهذا واسلم امر بان يعطى جزء من الغنيمه. فقال ما هذا؟ ايش هذا الذي اعطيتني اياه؟ قال هذا لك، هذا يعني مكافاه لك. قال والله ما على هذا اتبعتك، انا مو جاي عشان الغنائم، انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا، واشار الى نحره، فادخل الجنة من ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك، ان تكون صادق مع الله الله يصدق معك. بعد فترة اراد بعض المسلمين الهجوم معهم هذا الاعرابي، فرماهم اليهود بالنبال، فجاءه سهم في المكان الذي اشار اليه. سبحان الله، بعد اسلامة بلحظات اصابه سهم في المكان الذي اشار اليه، فجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو نفس الرجل؟ قالوا نعم. فنظر الى المكان الذي اشار اليه فاذا فيه السهم، قال صدق الله. فصدقه الله، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وانا شهيد على ذلك. يقول الصحابة، من كبار الصحابة الجالسين، يقول فتمنينا لو كنا مكانه. سبحان الله، لحظات وجاءته الشهادة والرسول يشهد على ذلك. فأي مكانة عظيمة هذه، سبحان الله. مرة أخرى، الجنة يسيرة لمن يسرها الله تعالى له. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، وزع الغنائم وكتب سهما للمرضى الذين لم يخرجوا من أهل الحديبية، ما زالوا في المدينة، منعهم المرض حسبهم مع المقاتلين صلى الله عليه وسلم، وكتب سهما لمن مات من أهل الحديبية ولمن قتل من الصحابة سهم لأهلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب كل هذا في توزيع الغنائم. عندها وصلت قوات غطفان، الآن وصل الأحمق المطاع ومعه 5000 وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم. فاستأذن علينا ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوزع الغنائم، عرف أن المسألة انتهت. فقال يا محمد أعطني من هذه الغنائم جزاء ما تركت اليهود وما عنكم. أنا تركت اليهود، خليت، كنت أستطيع أقاتلك مع اليهود لكن تركت اليهود، فالمكافأة اللي أعطني من الغنائم. قال يا علينا إنما تركت لصارخ صرخ، مو في واحد نادى أدركوا قومكم. عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف القصة، ما كان يتوقع أن يعرفها. فقال يا محمد أجزني، يعني لا بأس، أنت كريم أعطينا. قال لك ذو الرقبة. قال ما تقصد؟ قال يا علينا انت البارحة ما كنت نايم، ورأيت رؤيا في المنام انك تطلب مني الغد.